الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجلس شرح الإمام عالم الدين السخاوي عليه رحمة الله عز وجل على حرز الأماني للإمام ولي الله الشاطبي، والشرح الموسوم بفتح القصيد فتح الوصيد في شرح القصيد. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقام حجتنا سدد ألسنتنا، ويجعلنا ممن يتقبل منهم، ويجعل جميع أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجه الكريم، ويرفعنا به الدرجات، ويحط بعنا الخطايا، ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مع المجلس الثالث من هذا الكتاب الطيب المبارك للإمام عالم الدين السخاوي، كنا قد ذكرنا في المجلس الأول مقدمة عن الشرح وعن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وعن إسناده للقراءات. والمجلس الأول الثاني كنا قد تناولنا فيه 3 أبيات من أول هذه القصيدة، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ مع البيت الرابع وقوله رحمه الله عز وجل: وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. قال الإمام السخاوي عليه رحمة الله: لم يرد أن الحمد لله، لم يرد يعني لم يرد لم يقصد الإمام الشاطبي عليه رحمة الله أن قوله الحمد لله أتى في الرتبة الثالثة، يعني ليس مقصودا أنه بدأ الأول رقم 1 بسم الله، رقم 2 الصلاة، رقم 3 الحمد لله، يقصد هذا الترتيب. لا، لكن ممكن يقال إيه أن الثلاثة في مرتبة واحدة، لكن لابد أن يتناول واحد وراء الآخر. لذلك قال: لم يرد أن الحمد لله الرتبة الثالثة، ولكنه وقع في البدءة كذلك، وقع في البدءة كذلك، كذلك يعني مثل البسملة والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تراه يقول: وما ليس مبدوءً، يعني هو بيستدل بعجز البيت على إن لفظة الحمد لله أيضا تعتبر مبتدأ بها مثل البسملة. قال: ألا تراه يقول وما ليس مبدوءا به؟ ثم انتقل إلى أن بعض النواحي العربية ويقول: ويجوز فتح أن وكسرها، وثلثت أن، فالفتح على حذف الباء، فالفتح على حذف الباء. يعني إيه على حذف الباء؟ يعني أصلها إيه؟ مفروض وثلثت بأن، لكن بحذف الباء فتقع محل وثلث منصوبة، والمعنى بأن، والكسر على إضمار القول، أو على أنها بمعنى نعم، أو على أن، يعني ممكن أن دي تقع بمعنى نعم. طب الدليل عم الشيخ؟ قال لك ايه: فقلت ان، فقلت ان دي شاهد من نجيب الشاهد بتاعه اللي هو ابن القيس، قال: بكر العواذل في الصبوح يلمنني والومهن، بكر العواذل في الصبوح، يعني الواحد البكر يعني يقصد يلومنني وألومهن، ويقولن بعيرو يعني، ويقولن: شيب قد علاك، انت خلاص شعرك شاب ما عندش نفع، وقد كبرت، فقلت إن، فقلت إن، كلمة إن بمعنى ايه؟ نعم كلامك صدق، هو بيقر بيعترف مثله، يعني بيستدل على كلمة إن بمعنى نعم. وثلثت نعم الحمد لله، وقوله وكقوله إن وراكبها، أيضا هذه إن وراكبها من بيت لسيدنا عبد الله بن الزبير كان أتى إلي شخص وقال له، الشخص ده قال لسيدنا عبد الله بن الزبير: لعن الله ناقة حملتني إليك. فرد عليه سيدنا الزبير: إن وراكبها. قال: نعم وراكبها، إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا. طيب، وهو مما قيل فيه: إن هذان لساحران، أو إن هذان لساحران، على أساس هذان ما مرفوعة، فعلى تأويل قول إن على معنى نعم، نعم هذان لساحران، وعلى قول وعلى هذا القول ترفع الحمد بعدها، وعلى هذا القول اللي يقول نعم وثلثت نعم الحمد لله. ويجوز النصب على المصدر، وعليه قراءة من قرأ الحمد لله، طبعا الحمد لله قراءة شاذة، ومع فتح أن يجوز النصب أن الحمد على أساس أنها اسم أن. ويجوز أيضا الرفع على الحكاية، يعني الرفع على الحكاية يعني أنا بحكي قول القائل، قاله مرفوعا بقوله مرفوع، قاله منصوبا بقوله منصوب، مش مشكلة الجملة اللي أنا جايبها فيه، مش مشكلة موقعها. زي مثلا زي قول الإمام ابن الجزري مثلا في الجزرية: إلا بويل، إلا بويل هل وأولى ناظرة، لما قال إلا بويل حكى لفظ القرآني اللي هو ويل للمطففين، وإلا لو كان موقعها الإعرابي مفروض تجر إلا بويل، لكن هذا القول على الحكاية، بمعنى أنك بتحكي قول القائل. والجزم أصله القاطع، اللي هو الجزم اللي هو إيه؟ وثلثت أن الحمد لله ما ليس مبدوءا به أجزم، فالجزم أصله القاطع، والهاء في به عائدة على الحمد، وما ليس مبدوءا بالحمد لله فأصله، وما ليس مبدوءا بالحمد لله فهو مجزوم، على نص الحديث يعني، مش عارف جابه هنا ولا ايه. طيب، والهاء في به عائدة على الحمد أو على الله سبحانه وتعالى، على حذف مضاف باسمه، وما ليس مبدوءا باسم الله يعني، أي باسمه أو بذكره. وما بمعنى الذي، وما بمعنى الذي اللي هي ما أنهما، والذي وما ليس مبدوءا أي والذي ليس مبدوءا به، وما بمعنى الذي، ومبدوءا خبر ليس، ومبدوءا خبر وما ليس مبدوءا خبر ليس. طبعا الخبر دايما بيكون ايه؟ خبر ليس، ليس دي من اخوات اخوات كان، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، خبر ليس. واجدم العلا خبر ما، الراجل ده دخلنا في عربات وتوهنا. والعلاء بالفتح والمد، والعلاء بالفتح والمد، الرفعة والشرف، العلاء بمعنى الرفعة والشرف. وما ليس مبدوءا به أي ذم العلا، كلمة العلا هي مكتوبة العلا بدون همز، بس أصلها إيه؟ العلاء، أصلها إيه؟ العلاء بالفتح والمد، الرفعة يعني كلمة العلاء الرفعة. وما قصر الممدود، يعني إيه وما قصر الممدود؟ يعني هو ما ذكرش، هو نعم هو ما ذكرش كلمة العلا بدون همزة إلا وما كسر الممدود، وإنما هو من باب الوقف على الهمز، يعني هو مش ذكره على سبيل القصر يعني، لا هو ذكره على سبيل الوقف على الهمز، زي ما بيقف مين؟ سيدنا حمزة، لما يكون يقف على همزة بعد ألف بتبدل، تبدل ألف ويكون فيها أوجه خمسة القياس. وأصله علاو، فقلبت واوه همزة إذ لا يمكن قلبها ألفا لئلا تجتمع ألفان كما قلبت في كساء أصلا يكسو هربا من التقاء الساكنين. فأما في الوقف فلا يمتنع، احنا عارفين طبعا يجوز انك تقف بساكن، يعني يجوز الوقف، يجوز التقاء الساكنين في حالة الوقف. الأمثلة كثيرة، الرحمن كده مثلا ساكنين ورا بعض، كما تقف على زيد وعمر، زيد الياء ساكنة والدال ساكنة، عمرو الراء ساكنة والواو ساكنة، فتقول الواو ها هنا تحركت، نعم، فتقول الواو ها هنا تحركت وانفتح ما قبلها، لأن الألف الفتح ليست بحاجز حصيل، فقلبت ألفا. وبيحكي الكلام على كلمة العلاء، هي أصلها العلاو، فقلبت ألف. والقوافي في باب الوقف في جواز اجتماع الساكنين، وهو أولى من قصر الممدود لأنه من باب الضرورة. وأجزم لا ينصرف، معناه لا ينصرف يعني لا ممنوع من الصرف، يعني يجرب الفتحة مش يجرب الكسر. ويجوز أن ترفع العلاء على البدل من الضمير، وأجزم أو على أنه فاعل، أو تنصبه على التشبيه بالمفعول، أو تخفضه بالإضافة، وعليها ينشد بيت النابغة ونمسك بعده بذئاب عيش. أجب الظهر ليس له سنام. الرفع على أنه فاعل، والنصب والخفض على ما ذكرت. ودائما منصوب على الحال. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو فهو أجزم. طيب، انتقل للبيت اللي بعد ذلك وقال: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. قال العرب: تستعير الحبل في العهد، يعني كلمة الحبل يعني بتستعيره أو تتكلم به في الأشعار أو في اللغة من ناحية التشبيهية، تستعير معناه بقصد أنه يكون يقصد به العهد والوصلة والمودة كده، وانقطاعه في نقيض ذلك. وانقطع يعني ايه؟ يعني مثلا وصل الحبل يعني العهد، وصل الحبل يعني العهد او الوصل او المودة، وانقطاع الحبل معناه عكس كده، نقض العهد والقطيعة والكره، كما قال: اني بحبلك واصل حبلي، إني بحبلك واصل حبلي. وفي الكتاب العزيز: وتقطعت بهم الأسباب، وفيه: واعتصموا بحبل الله. جاء في التفسير إنه القرآن. وقال الشاعر: ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينت انقطاعه. وعن علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس ستكون فتنة، قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل وليس بالهزل، من تركه من جبال قسم الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله، محل الشاهد، هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ بالأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن رد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فمن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، وفي بعض طرقه: ومن خاصم به فلج، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وفي بعضها ومن استعصم به هدي إلى صراط مستقيم، وفي آخر طرف بيده، بيد الملك يعني سبحانه وتعالى، وطرف بأيديكم، وطرف بأيديكم إعلاما بحفظه وحراسته من الغوائل. أما الطرف الذي بيدي فلا تنالوا حيلة مبطل. وجعل بأيدي أهل القرآن طرفا تشريفا لهم. ليه؟ لأنك ممسك بحبل نهايته في يد الله سبحانه وتعالى. وقد التحق بهم تشريفا لهم وتقوية لاعتصامهم به، فامتنع دخول الوسائط بينه وبينهم. وقد التحق بهم من شرح صدره للاقتداء بهم والاهتمام بما اهتموا به في شأن القرآن، وللتعرض لما تعرضوا له من الرحمة والحبل الداهية. حبل معناها الداهية، والجمع حبول. الداهية يعني شديد المكر يعني. في صوت الزوم في المكسر جماعة. طيب تمام. والعدا اسم جمع للأعداء وليس بجمع، والمشهور فيه الكسر. وقد حكى ثعلب، انتوا عارفين ثعلب احمد بن يحيى اللي تناولنا نظم الفصيح، هو له كتاب اسمه فصيح ثعلب، تناولنا نظمه لابن المرحل اللي هو الموطأة، موطأة الفصيح، قرأناها كاملة هنا الحمد لله. حكى ثعلب ضمه، فإذا قيل عداه فالضم لا غير، فإذا قيل عداه فالضم لا غير، ويكون كقاض وقضاء، قاض وقضاء، ويقولون لا أشمت الله عاديك، ويقول كحبل الصيد واحتبله أخذه بالحبالة وهي الشبكة. ليه؟ لأن الشبكة معمولة منسوجة من الحبال كده، وجمعها حبائل، وجمعها حبائل، اللي جمع الحبالة حبائل، كل كلمة لها جمع خاص بها. ومتحبلا منصوبا على الحال، أي ينصب للأعداء بالقرآن المكائد كما يفعل الصائد، أو اجعله حبالة تصيد بها من تهديه وتريه للحق. هذا أولى بالمعنى. قال أو اجعله حبالة تصيد بها من تهديه وتريه الحق. وبه يجوز أن يتعلق بمتحبلا، أو يقول أو بقوله فجاهد، أو بقوله فجاهد. وتعليقه بمتحبلا وبعد فحب الله فينا كتابه فجاهد به، به يعني يجوز أن يكون الضمير في به يجوز أن يتعلق بمتحبلا، يعني فجاهد بشباكك يعني أو بحبالك، أو بقوله فجاهد. وتعليقه بمتحبلا أبلغ في المعنى، فيكون القرآن والحبالة، يعني الحبالة يا شباب يعني الشبكة اللي أنت بتصيد بيها، الشبكة اللي أنت بتصيد بيها. ويصير تقدير كلام فجاهد حبل العدا متحبلا به. والآخر وجه حسن، وبعد مبني من شبه الحرف، لأن الحرف ناقص معناه في غيره، والظرف كقبل، وبعد لا يفيد إلا مضافا، فإذا حذف ما يضاف إليه بقي ناقصا، فأشبه الحرف من حيث صار معناه في غيره فبني. كلمة من قبل ومن بعد دي لها 9 حالات من ناحية البناء والإعراب. ومن نما بني على الضم لأنه صار غاية بعد أن كان وسطا فأعطي غاية الحركات في الثقل ومعناه وبعد هذه البدء. وأخلق به احنا عاوزين النواحي النحوية يعني ما نقفش عندها كتير لأن الغرض من الكتاب اللي هو القراءة. أي نعم النحو أصل القراءات دي لما نتكلم في كتاب خاص أو مستقل بالنحو نجيب واحد يشرح لنا سوا يشرح لنا النحو. وأخلق به ليس يخلق جدة جديدا موالية على جد مقبلة. قال فجاهد وأخلق به أي فجاهد به حبل العدا وما أولاه كما تقول اجعل زيدا لمهماتك وما أخلقه. وما أخلقه يعني وما أجدره أن يكون مهما لك. بيستدل بقى عليه وأخلق به يعني ما أجدره أي القرآن أن يكون لك كذلك. وللتعجب لفظان لأن كلمة أخلق صيغة تعجب. وللتعجب لفظان أفعل به والصيغة الثانية وما أفعله دي صيغة تعجب. فلفظه في أحدهما لفظ أمر أخلق لفظ أمر. والفرق بينه وبين الأمر لزوم البناء له في كل أحواله وبقاء لفظه على حاله. والمخاطب جمع ومؤنث فهو إذن خبر بلفظ الأمر. يعني أنا أقول لك أخلق وصيغة الشكل بتاعه صيغة أمر لكن هو معناه إيه؟ الخبر أعلمك أن هذا أجدر بك أن تتخلق به. وجاز ذلك كما جاء الدعاء بلفظ الخبر زي ما تكلمنا في صلى الله. وقد قيل في الفرق بينه وبين ما أفعل أنه تعجب ها هنا ودعا غيره إلى التعجب وثم تعجب فقط. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة أي لا تبلى جدته. إذ ليس يخلق من كلمة يخلق من الثوب الخالق الثوب القديم يعني دي من كلمة إذ ليس يخلق أي لا تبلى جدته لا تبلى من البلاء ومتجدد دائما كما جاء في الحديث ويقلل ويقال أخلق الشيء يخلقه وخلق يخلقه إذا بلى. إيه هو الحديث اللي مر بينا حديث سيدنا علي وما لا تبلى جدته طيب إذا بلى وما لا تبلى جدته خليق أن وما لا تبلى جدته يعني اللي يدنه طوال العمر هذا لا يبلى. فأجدر بك إن أنت تتمسك به. خليق أن يجعل عدة في مجاهدة العدا. على مثلا عامل زي مثلا أنت يعني أيام زمان كانوا العرب بيدخلوا حروب. طيب انت معاك سيف دون مستمر يعني شديد الحدة شديد القوة وله كل الميزات له كل الميزات. مش معقول ان انت هتسيبه وانت يوميا في حروب هتسيبه تروح تمسك حاجة تانية غيره. دي نفس النظام مع الفرق يعني. وجديد فعيل من الجدة من الجد من الجد جديد فعيل يعني على وزن فعيل يعني من الجد. ويكون بمعنى الرفعة والعز. وفي القرآن العزيز وإنه تعالى جد ربنا أي رفعة وعز. كأنه قال عزيز عزيزا رفيعا يعني القرآن ومواليه أي ملازمه. جديدا مواليه أي ملازم هذا القرآن على الجد. والجد في الأمر الاجتهاد. وجدة منصوبة على التمييز والجدة منصوبة على التمييز ليخلق جدة، منصوبة على التمييز، وجديدا على الحال من الضمير في يخلق، ولا يكون حالا من مواليه لتقدمه، والعامل ليس بفعل متصرف ومواليه ابتداء، وعلى الجد خبره خبره ومقبلا حال منه، والتقدير مواليه مقبلا على الجد، كما تقول زيد على الحق، لأنه إذا والاه مقبلا محتفلا متدبرا فهو على الجد، يعني حاله، يعني إذا والاه، إذا أقبل على هذا القرآن محتفلا مهتما به ومتدبرا به بآياته وملتزما أوامره ونواهيه فهو على الجد، يشير إلى ما كان الأولون عليه من الاهتمام به، يشير إلى ما كان الأولون، هذا كلام السخاوي في القرن السادس، القرن السادس الهجري، بينه وبينه 9 قرون، كما حكى أن بعضهم استأذن أميره في المقام عند أهله ليلة واحدة فأذن له فشرع في الصلاة حتى طلع الفجر مشغولا بالقرآن عن أهله، ثم رجع وفاء بوعده ولم يرهم. وقد روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل بهذه الآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. قام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة كاملة بهذه الآية، وبقي تميم الداري رضي الله تعالى عنه، تميم الداري من الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه، تميم الداري روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معدود من رواية الأكابر عن الأصاغر، الأصاغر بالمعنى الاصطلاحي يعني، وليس صغيرا، سيدنا تميم من الصحابة، فالرسول روى عنه حديث الجساسة. وبكى تميم الداري رحمه الله ليلة إلى أذان الصبح في قوله تعالى: وهم فيها كالحون. وردد ابن جبير، سعيد بن جبير رحمه الله اللي قتله الحجاج ومات بعده بقليل، قال: وامتازوا اليوم أيها المجرمون حتى أصبح. فهذا معنى قوله على الجد مقبلة. تميم الداري اللي دخل الجزيرة وراء الدجال وراء الجساسة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقارئه المرضي قال: وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا. قر بمعنى استقر، كلمة قر بمعنى استقر، والأترنج لغة في الأترج، يعني أترج يتنطق أترنج أو أترج. وأراح يريح فهو مريح إذا عبق، التطيب يعني الطيب. وآكل الزرع والنخل وكل شيء إذا أطعم، اللي هو موكلة. وقارئه أي مبتدأ، إعرابه مبتدأ، وقارئه المرضي خبره، قارئه المرضي، ويجوز أن يكون صفة. طب خبره ما يتب الجملة ما تمتش، قارئه المرضي ماشي ممكن تمت عادي. وقرأ ما بعده الخبر ممكن كده صح، قارئه المرضي قرأ مثاله. ومعنى ذلك أنه استقر مثاله في الحديث النبوي كالأترجي، وهو ما رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، فأراد بالمرضي المؤمن، كما جاء في الحديث: فمن آمن بالقرآن فهو المرضي صيانة وورعا. وقال صهيب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه حاليه بدل من الأترج. حاليه يعني يا شباب، حاليه يعني في الحالتين مثنى، حالة المريح وحالة الموكل، يعني على الحالتين، يعني مريحا وموكلا، معنى الكلام كده منصوبا على الحال، مريحا وموكلا منصوبا على الحال. ناخد هذا البيت كمان أيضا: هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمم ظل الرزان قنقلا. لا، نقف عند هذا الباب عشان نقف 5 دقائق، نقف 5 دقائق ونبدأ، نقف 5 دقائق ونبدأ كتاب اللطائف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خلاص الوجه. عاوزين إن شاء الله نبقى نزود شوية في وقت فتح البسيط، لأن ما مشيناش في حاجة.